الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والذي نفس ابن عمر بيده: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله ليبين أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، وأن من أنكره، من أنكر القدر فقد نقص توحيد الربوبية. الإيمان بالقدر من الإيمان بالربوبية، الذي لا يؤمن به فإنه لا يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، لأنه جحد قدره وعلمه وأنكر أن يكون ما يجري في هذا الكون بتقدير الله ومشيئته. وصف الله سبحانه وتعالى بالجهل وبالعجز إلى غير ذلك. والقدر مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحس بمقداره، تقول قدرت كذا وكذا بمعنى أحس بمقداره، أو هو اسم مصدر من قدر تقديرا، والمعنى واحد سواء بالتخفيف قدرت أو بالتشديد قدرت، إلا أنه إذا كان من قدرت صار مصدره قدرا، وإذا كان من قدرت كان مصدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والقدر هو إحاطة الله سبحانه وتعالى بالأشياء وعلمه بها قبل كونها، ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ، أن الله علم الأشياء، علم ما كان وما يكون، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وكل ما يقع في هذا الكون فهو داخل في علم الله سبحانه وتعالى الأجلي وفي كتابته في اللوح المحفوظ. لا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. من يؤمن بالله يهدي قلبه. فكل شيء بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته، لا يخرج عن ذلك شيء من الأشياء، وهو أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ كما يأتي. لا يقع شيء في هذا الكون لم يسبق في علم الله ولم يكن مكتوبا في اللوح المحفوظ، من خير أو شر، أو كفر أو إيمان، أو مرض أو صحة، أو غنى أو فقر، أو حياة أو موت، أو غير ذلك. لا يخرج شيء عن علم الله وكتابته سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. ليس هناك أشياء عفوية أو أشياء مستأنفة لم يسبق لها في علم الله سبحانه وتعالى وجود، ولم تكن مكتوبة في اللوح المحفوظ. هذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل إجماع المؤمنين من جميع الأمم. والآيات في هذا كثيرة كما سمعتم بعضها: ما أصاب من مصيبة إلا في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، أي قبل أن نخلقها. والكتاب المراد به اللوح المحفوظ. قال سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون. فهو خلق بني آدم وخلق أعمالهم خيرها وشرها. هذا في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية أحاديث في الصحاح وغيرها، ساق المصنف منها طرفا في هذا الباب، وأجمع على ذلك المسلمون إلا من ضل وانحرف عن منهج السلف من الفرق الضالة، وهؤلاء محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: والذي نفس ابن عمر بيده، أقسم بالله، أقسم عبد الله بن عمر بالله سبحانه وتعالى، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. سبب مقالة ابن عمر هذه أنه لما وجد في عهده في آخر حياته رضي الله عنه وجد من ينكر القدر، وسئل عن ذلك أجاب بهذا الجواب، وذلك أنه ظهر بالبصرة في آخر عهد الصحابة، في آخر عصر الصحابة بعد عهد الخلفاء الراشدين وبعد خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وفي آخر حياة ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة، ظهر للبصرة رجل يقال له معبد الجهني ينكر القدر، فقال يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري لما ظهرت هذه المقالة في البصرة قدم إلى الحجاز حاجين أو معتمرين، وقال سنسأل أول من نلقى من الصحابة، هكذا هكذا المسلمون قديما وحديثا إذا أسفل عليهم شيء يرجعون إلى علمائهم ويسألونهم ولا يستقلون بالأمر أو يكون لكل واحد منهم رأي أو ينقسمون إلى جماعات وأحزاب، كل له قول وكل له وكل يقول أنا الفاهم أنا العالم لست بحاجة إلى مسألة فلانا. هؤلاء جاءوا من البصرة إلى مكة المكرمة بقصد مسألة واحدة مع ما في ذلك من مشقة السفر وطول المسافة، لأن الأمر عظيم، الأمر عظيم، الكلام في أمور الدين وفي أصول العقيدة أمر عظيم يجب الرجوع إلى أهل العلم فيه، وأن لا يخوض الناس فيه بجهل وابتكار من عند أفكارهم، بل يرجعون إلى أهل العلم. جاء هذان الرجلان من التابعين، جاءوا إلى الحجاز لأجل هذه المسألة، فكان أول من لقي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد وفقهما الله لهذا الرجل، هذا الصحابي الجليل العالم الجليل، هذا من توفيق الله لهما. فلقي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو يدخل إلى المسجد الحرام، فأمسك بكتفيه كل واحد من جانب، الأمر عظيم جدا، ما صبر إلى أن يجلس ابن عمر أو يرتاح، فبادراه في الباب كل واحد منهما أمسك بكتف من كتفيه رضي الله عنه، فقال يا أبا عبد الرحمن حدث عندنا في البصرة رجل يقول كذا وكذا، فكان جواب عبد الله بن عمر ما سمعتم، أنه أقسم بالله لو كان لأحدهم أي هؤلاء الذين ينكرون القدر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، وكان هنا بمعنى وجد تامة لا تحتاج إلى خبر، أي لو وجد لأحدهم مثل جبل أحد الجبل الكبير المعروف عند المدينة ذهبا، هذا أبلغ تقدير وأكثر تقدير، أحد عنده مثل أحد ذهبا هذا نادر أو لا، بل لا يوجد هذا، لكن هذا من باب تقدير وتعظيم الأمر، لو ملك أحدهم مثل أحد من الذهب ثم أنفقه في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله من أفضل الأعمال، يعني في الجهاد، سبيل الله لا أطلق المراد به الجهاد في سبيل الله، والنفقة في الجهاد في سبيل الله أعظم النفقات أجرا، فهو مبلغ كبير صرف في مصرف عظيم، من العادة أن هذا خير كثير وأنه عمل جليل يرجى لصاحبه الأجر العظيم، ولكن هؤلاء إذا أنفقوا هذا المبلغ في هذا المصرف العظيم وهم ينكرون القدر فإن الله لا يتقبله منهم، لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل. والله لا يقبل إلا من المؤمنين. لماذا لا يؤمنون بالله؟ لأنهم أنكروا القدر، والذي ينكر القدر لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. والله إنما يتقبل من المؤمنين، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فالذي ينفق وهو على غير عقيدة صحيحة فإنفاقه هباء منثور. أعمال الكفار مهما تضخمت فإنها لا قيمة لها، كالرماد في يوم عاصف، كالسراب في القيعة، وكالهباء الذي يطير في الجو ليس له قيمة لأنه لم يبنى على عقيدة. وأي عمل بني على غير عقيدة فإنه تعب بلا فائدة. ومن ذلك هؤلاء الذين ينكرون القدر، فدل هذا على كفرهم، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، يؤمن بأن كل شيء بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ثم إن ابن عمر لم يقل هذا القول من عنده، لاحظوا هذا، لما قال هذه المقالة العظيمة ذكر دليلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من قال قولا بالإسلام فلا بد أن يذكر دليله من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن له دليل فإنه مردود عليه. ولذلك ابن عمر لما ذكر هذه المقالة وهذا الجواب ذكر دليله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بينما كنا أو بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا له جلوس المتعلم من المعلم، ووضع يديه على فخذيه تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. من العادة أن السائل لا يكون عنده علم، فكونه قال صدقت هذا دليل على أنه كان عالما بالجواب. قال: صدقت، فعجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم أيضا من العجب أن هذا الرجل ليس عليه أثر السفر وهم لا يعرفونه، كيف لا يكون قادما من بعيد وهم لا يعرفونه؟ لو كان من أهل المدينة أو من أهل البلد عرفوه، لكن مظاهره تدل على أنه من أهل البلد، وكونهم لا يعرفونه يدل على أنه ليس من أهل البلد وأنه قادم من بعيد. هذا من العجب. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فعجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة، يعني متى قيام الساعة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها ليعلم من السائل؟ أنا لا أدري وأنت لا تدري، أنا المسؤول وأنت السائل، كلنا لا يدري متى تقوم الساعة، لأن هذا من علم الله سبحانه وتعالى الذي اختص به، لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا أفضل الملائكة هو جبريل ولا أفضل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ما المسؤول عنها هو النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علامات الساعة التي إذا حصلت فإن قيام الساعة قريب. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم خرج الرجل ولبثنا مليا. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اطلبوا السائل. فخرجوا يطلبونه فلم يجدوه، ذهب ما يدرون وين راح. هذا من العجائب، هذا طلع من عندهم وبعدين ما يجدون اين ذهب. فرجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. هذا جبريل عليه الصلاة والسلام تمثل بصورة بشر وجاء من أجل أن يعلم الصحابة دينهم عن طريق السؤال والجواب بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون. الشاهد من هذا الحديث قوله: أخبرني عن الإيمان، وذكر في آخره: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر 6 أركان للإيمان و5 أركان للإسلام وركنا واحدا للإحسان. أركان الإيمان: الإيمان بالله، هذا الأول. والإيمان بالله يعني التصديق الجازم بوحدانية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة، وحده لا شريك له. وذلك يشمل أنواع التوحيد 3. الإيمان بالله يشمل الإيمان بتوحيد الربوبية، ويشمل الإيمان بتوحيد الألوهية، ويشمل الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. فمن جحد نوعا من هذه الأنواع لم يكن مؤمنا بالله عز وجل. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ويدخل بالإيمان بالله من باب أولى الإيمان بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فمن لم يفرده بالعبادة لم يكن مؤمنا بالله. ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بالقدر، لأنه من توحيد الربوبية، من أفعال الله. القدر من أفعال الله سبحانه وتعالى، هو داخل في توحيد الربوبية. أن تؤمن بالله وملائكته، تؤمن بالملائكة، أن لله ملائكة خلقهم سبحانه وتعالى من نور، خلقهم لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يسترون، وهم من خشيته مشفقون ينفذون أوامره سبحانه وتعالى في ملكه. كل نوع من الملائكة له عمل خاص في هذا الكون يأمره الله تعالى به، فمنهم من هو موكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، ومنهم من هو موكل بالأجنة في البطون بطون الأمهات وهو الملك الذي يأتي إلى الجنين في بطن أمه حينما يدخل في الشهر الرابع أو حينما ينتهي الشهر الرابع بعد تمام 120 يوم 4 أشهر 120 يوم إذا تمت جاء الملك ودخل على الجنين في بطن أمه فنفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم خيرها وشرها كتابتها وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين تعلمون ما تفعلون. ومنهم من هو موكل بحفظ بني آدم من المؤذيات له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إلى غير ذلك من الأعمال التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الملائكة ينفذونها بأمر الله. ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح حينما يتم الأجل تنزل ملائكة الموت ومعهم تبعهم ملك الموت فيقبضون روح العبد. كما قال سبحانه وتعالى توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إلى غير ذلك من أعمال الملائكة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومنهم من هو موكل بسؤال الميت حين يوضع في قبره من ربك وما دينك وما النبي. ومنهم من هو موكل بالجنان وغرس الأشجار فيها وفتح أبوابها وزيارة أهلها والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ومنهم من هو موكل بالنار وتعذيب أهلها وهم خزنة النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقالوا يا مالك هذا رئيسهم رئيس خزنة النار وقالوا يا مالك يقضي علينا ربك إلى غير ذلك. فالإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب لأننا لا نراهم ولكن الله أخبرنا عنهم وأخبرنا عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بهم. ومن لم يؤمن بالملائكة أو يؤمن ببعضهم فإنه كافر بالله عز وجل. وكتبه الكتب التي أرسلها التي أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى رسله كتب التي ينزل بها الوحي إلى الرسل مثل التوراة والإنجيل إلى القرآن والزبور صحف إبراهيم إلى غير ذلك من الكتب التي ينزلها الله على رسله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام فيها أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه وفيها إصلاح البشرية. فمن لم يؤمن بالكتب من أولها إلى آخرها كلها فإنه كافر. قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلا بد من الإيمان بجميع الكتب. فمن لم يؤمن بالكتب أصلا وهم الجهريون والوثنيون فهم أكفر الخلق. ومن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها كاليهود والنصارى فهم كفار أيضا. إنما الإيمان هو الإيمان بجميع الكتب من أولها إلى آخرها. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. فالذي يكفر بكتاب واحد من كتب الله يكون كافرا بالجميع. ورسله كذلك يجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم من سمى الله منهم ومن لم يسمى. نؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع، كحالة اليهود والنصارى الذين يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود يكفرون بعيسى وبمحمد عليهم الصلاة والسلام. وكذلك من لم يؤمن بالرسل أصلا كالوثنيين والدهريين والملاحدة فهم أغرقوا في الكفر وأبعدوا في الكفر والعياذ بالله. واليوم الآخر يوم القيامة يجب الإيمان باليوم الآخر وهو ما بعد الموت. ما بعد الموت مما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أحوال البرزخ وعذاب البرزخ ونعيم البرزخ، ثم البعث والنشور والقيام من القبور، ثم الوقوف في المحشر، ثم الحساب، ثم الميزان وزن الأعمال، ثم تطاير الصحف. المؤمن يأخذ كتابه بيمينه وغير المؤمن يأخذ كتابه بشماله، ثم المرور على الصراط، ثم الاستقرار في الجنة أو في النار. هذا كله يشمله الإيمان باليوم الآخر. فمن لم يؤمن باليوم الآخر ويكفر بالبعث والحساب كحالة المشركين فإنه ولو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إذا جحد البعث واليوم الآخر كان كافرا بالجميع. وتؤمن بالقدر، هذا الركن السادس وهو محل الشاهد. تؤمن بالقدر بقضاء الله وقدره وأنه لا يجري في هذا الكون شيء إلا وقد علمه الله في الأجل وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وأراده سبحانه وتعالى ثم خلقه وأوجده. فالإيمان بالقضاء والقدر على أربع مراتب تنبهوا لها. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي بكل شيء وأنه يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ما كان وما يكون، يعني ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان يعني لو فرض وجوده كيف يكون. كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأحاط بكل شيء علما؟ والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يحجبه شيء سبحانه وتعالى، لا يحجب علمه شيء أو بصره شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الإيمان بأن الله عالم بكل شيء هذا لا بد منه، ومن جحد علم الله فهو كافر. هذه المرتبة الأولى، أن الله علم الأشياء كلها قبل وجودها. المرتبة الثانية، أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، علمه أولا ثم كتبه ثانيا، هذه المرتبة الثانية. فالذي ينكر الكتابة في اللوح المحفوظ لم يكن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، ولم يكن مؤمنا بالقدر. المرتبة الثالثة إرادة الله ومشيئته للأشياء بعد علمه بها وبعد كتابته لها، فإنه سبحانه وتعالى يريدها ويشاؤها قبل خلقها. فما يخلق شيء أو يوجد شيء في هذا الكون إلا وقد أراده الله وشاءه الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة، خلق الأشياء، وكل شيء في هذا الكون فهو من خلق الله سبحانه وتعالى، كل ما يحدث في هذا الكون فهو من خلق الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خالق كل شيء، كل شيء في هذا الكون فهو من خلقه سبحانه وتعالى، من خير أو شر، من كفر وإيمان، طاعة ومعصية، غنى أو فقر، مرض أو صحة، حياة أو موت، إلى غير ذلك. لكن الشر بالنسبة إليه لا يكون شرا، لأنه خلقه لحكمة ووضعه في موضعه، فهو بالنسبة إليه ليس شرا، وإنما هو شر بالنسبة لمن وقع عليه ومن قدر عليه بذنوبه ومعاصيه، فإنه شر بالنسبة للمحل الذي يقع عليه. أما بالنسبة لله فهو خير، لأنه عدل، عدل منه سبحانه وجزاء منه سبحانه على معاصي وعلى كفر، فهو عدل منه جل وعلا. ولله المثل الأعلى، لو أن الأمير ضرب شخصا من غير جريمة فعلها هذا الشخص، ألا يعد ذلك ظلما؟ بلى. لكن إذا ضربه على جريمة يستحق عليها الضرب، ألا يعد هذا عدلا وخيرا؟ كل الناس يقولون هذا عدل وهذا خير، القتل حدا أو قصاصا، قطع اليد بسرقة، هذا عدل وخير، الناس يفرحون يستبشرون به. أفعال الله كذلك لا تقع إلا من باب العدل والجزاء على الأعمال، فهي خير بالنسبة إليه، وإن كانت شرا بالنسبة لمن وقعت عليه وأصابته. ففرق بين خلق الله لها وبين من وقعت عليه، فلكونها جزاء على أعمال يستحقها الإنسان فهي عدل من الله وخير ورحمة، إذ لو لم يكن كذلك لفسدت الأرض، لو لم يقتل القاتل تقطع يد السارق ويعاقب المجرم لحصل الفوضى والفساد في الأرض. حينما يضرب شخص بغير حق كل الناس يتألمون، لكن حينما يضرب بحق كل الناس يفرحون، لأن هذا من صالحهم، بل من صالح من أصيب بذلك، لأنه يتأدب ويطلع عن المعصية يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتذكر. إذا كان هذا عذاب الدنيا فكيف بعذاب الآخرة؟ فتكون خيرا له من ناحية تنبيهه ومن ناحية تكفيرها أيضا لسيئاته إذا جوزي بها في الدنيا. فالحاصل أن كل ما يقع في هذا الكون فهو عدل ورحمة وخير من الله سبحانه وتعالى، وإن كان ضررا وعقوبة وشرا بالنسبة لمن وقع عليه ذلك مما لا يرضى. هذه مراتب الإيمان بالقدر، أهل السنة والجماعة يؤمنون بها كلها. أما القدرية النفاة فهم على قسمين والعياذ بالله. القسم الأول وهم القدماء منهم ويسمون غلاة القدرية، فإنهم ينكرون علم الله ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، إنما يعلمها إذا وقعت وحدثت. ينكرون علم الله القديم والأجلي بالأشياء قبل كونها، فيكونون لذلك قد كفروا وخرجوا من الملة، لأنهم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى. ومن أنكر علم الله فهو كافر. هذا القسم الأول منهم وهم غلاة القدرية. القسم الثاني من يقر بعلم الله الأجلي، يقر بأن الله بكل شيء عليم، لكن يقول إن الله لم يقدر هذه الأشياء، وإنما الناس هم الذين يفعلونها باختيارهم ويستقلون بإيجادها وخلقها. كل يخلق فعل نفسه، يقولون كل يخلق فعل نفسه، ليس الله هو الذي خلقها وإنما هم الذين خلقوها. أما الله فهو يعلمها قبل أن تقع، لكن الله لم يخلقها وإنما هم الذين خلقوها. هؤلاء أخف من الأولين، لكنهم غلال لأنهم أنكروا خلق الله وهم متأخر القدرية. والصنف الأول يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام، يقول في الواسطية القسم الأول وهم الغلاة انقرضوا. والمشهور الآن والكثير هم الصنف الثاني من المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون خلق الله للأشياء ويقولون كل يخلق فعل نفسه ولكن الله يعلمها سبحانه وتعالى. فهم لم ينكروا العلم، فهم أخف من الأولين ولكنهم ضلال ويخشى عليهم من الكفر. ولهذا يقول الإمام الشافعي، يقول ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، لأن الله إذا علمها فقد قدرها وأوجدها، وإن أنكروا العلم كفروا، إن أنكروا علم الله كفروا، وإن أقروا به خصموا، ولزمهم أن يقروا بأن الله خلقها سبحانه وتعالى. ويقول الإمام أحمد رحمه الله القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله سبحانه وتعالى. الذي يقول إن الله لا يخلق هذه الأشياء أنكر قدرة الله على الخلق وأن الله على كل شيء قدير. فعلى كل حال هم لا يسلمون، إما من إنكار العلم وإما من إنكار القدرة. هذا هو مذهب، لأن المجوس يقولون إن الكون له خالقين، إن الكون له خالقان، واحد خلق النور وواحد خلق الظلمة، والذي خلق النور أكمل من الذي خلق الظلمة، ولذلك يعبدون النار، هم يعبدون النار هي ربهم. هؤلاء هم المجوس. المعتزلة ومنكرة القدر الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم الذين خلقوها، إذن أثبتوا خالقين مع الله، أثبتوا خالقين كثيرين. إذا كان كل يخلق فعل نفسه فكم عدد الخالقين؟ صاروا شرا من المجوس، لأن المجوس إنما أثبتوا خالقين وهؤلاء أثبتوا خالقين، خالقين كثيرين. ولهذا جاء في الآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا صاروا مجوسا؟ لأنهم أثبتوا خالقين مع الله عز وجل، فهم أشبه المجوس، بل صاروا شرا من المجوس. إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، لأنهم على غير الإسلام. فالأمر خطير جدا، إنكار القدر أمر خطير، وهو إنكار لركن من أركان الإيمان، كما سمعتم في حديث جبريل. وإذا صحبه إنكار علم الله صار كفرا غليظا والعياذ بالله. على كل حال، هذا الأمر عظيم جدا، يجب العناية به والإيمان بالقدر. ثم أيضا لا يجوز للمسلم أن يدخل في تفاصيل القدر، يفتح على نفسه باب الشكوك والأوهام. يكفيه أن يؤمن بالقدر كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن كل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يدخل في التفاصيل والأسئلة، لماذا كذا لماذا كذا، لأنه لن يصل إلى نتيجة. لأن كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، القدر سر الله، سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نؤمن به كما نؤمن بالغيب، نؤمن بالآخرة، نؤمن بالله، نؤمن بملائكته، ولا ندخل فيه، بل نكتفي بالإيمان على ما جاء في الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، نؤمن بذلك. وكوننا لا نعرف هذه الأشياء أو ما هم مطلوب منا، ما هم مطلوب منا الدخول في أمور القدر، المطلوب منا العمل، المطلوب منا العمل. أما الدخول في أمور القدر فهذا ليس مطلوبا منا، مطلوب منا الإيمان بالقدر، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره. أما أن نسأل لماذا قدر الله كذا، لماذا يعذب، يقدر الشيء ثم يعذب عليه، لماذا كما تقوله المعتزلة، لذلك ضلوا والعياذ بالله، ولم يصلوا إلى نتيجة. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أحد ما مقرر مكانه من الجنة أو من النار، قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واستقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت المطلوب منك العمل، الإيمان بالقضاء والقدر، ومطلوب منك العمل، وأنت قادر على العمل وممكن من العمل ومعطى للإمكانيات التي تعمل بها، فعليك أن تعمل، تعمل الخير وتترك الشر وتتوب من السيئات وتكثر من الحسنات، هذا المطلوب منك. أما البحث في هذه الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والدخول في هذه المخاصمات، فهذا يؤدي إلى الضلال ويؤدي إلى التيه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا هذه الأشياء، وإنما أمرنا بالعمل، هذا الذي أمرنا الله به، أمرنا بالإيمان وأمرنا بالعمل، هذا المطلوب من المسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قضية الشيخ وما حول الله تعالى، نسأل الله ان يجعله ويفتح ويفتح الكتاب. هذا والله اعلم في صحائف الحفظة، في صحائف الحفظة الذين يكتبون أعمال بني آدم ويرفعونها إليه سبحانه وتعالى. فإذا رفعوها إليه فإنه يمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء. هذا والله أعلم هو المقصود. نعم. هذا فيه تفصيل لا يكفرون مطلقا. فمن قال هذه المقالة عن جهل وتقليد لغيره أو عن تأويل تأوله وظنه حقا لأن لهم شبها بنوا عليها مذهبهم لهم شبه ظنوها حقا فهم لا يكفرون من هذه الناحية لكن يضللون. أما من تعمد عرف الحق وعرف الأدلة ولكنه عاند وأصر وجحد الأدلة فهذا كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. من عرف الحق وأصر على مذهبه الباطل حكم بالكفر. أما من لم يعرف الحق وظن أنه على صواب وعنده شبه أثرت عليه أو هو جاهل مقلد لغيره يظنه على حق فهذا لا يكفر لكن يضلل وقال هو ضال عن الحق. نعم. ذكر حالهم لا ثناء عليهم ليس ثناء عليهم وإنما هو ذكر لحالهم وصف لحالهم. نعم. هم ما جاءوا يثنون عليهم جايين يسألون عن قولهم هذا هل هو حق ولا باطل. نعم. كلامه أول هو واضح أول كلامه واضح أن القدر سر الله وأنه لا يعلمه أحد من الخلق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا الذي قلته لكم قريبا قلت أن الإنسان غير مكلف بالدخول في تفاصيل القدر لأن هذا سر استأثر الله تعالى به ولم يكلفنا به فالذي يدخل فيه يكون ظالما لنفسه ومدخلا لها فيما ليس من اختصاصها. أما آخر كلامه أنه ينكشف له سر القدر إذا دخل الجنة أو دخل النار هذا احتاج إلى دليل ما أدري قد يكون المقصود أنه إذا شاف الجزاء عن الحسنات والجزاء على السيئات عرف قيمة الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. فضيلة الشيخ الخصم القسم الثاني من القدرية فهل هم من أصحاب المقولة إن الإنسان مسير وليس مخير وإذا حدث الفاحش كيف يكون الرد على هؤلاء؟ مسير وليس مخير ليس في مقالة القدرية النفاة وإنما هي مقالة القدرية الغلاة الذين يقولون بالجبر أتباع جهم بن صفوان وغيره. هذا الجبرية يقال لهم جبرية، قدرية جبرية، يقولون أن الإنسان مجبر، هلولا ضد النفاة، هلولا أثبتوا القدر وغلوا فيه والعياذ بالله، أثبتوا القدر وغلوا فيه حتى قالوا إن الإنسان ليس له خيار، وإنما هو كالريشة في الهواء تحركها الهواء، وكالميت يد غاسلة ليس له اختيار وليس له مشيئة وليس له إرادة. هذا قول الجبرية أتباع جهم بن صفوان وغيره، وهم على النقيض من القدرية النفاة الذين يثبتون اختيار العبد وقدرة العبد ويغلون في ذلك حتى يقولون إنه مستقل بأفعاله، ليس لله عليه إرادة ولا مشيئة، فكل منهم غلا والعياذ بالله. أما أهل السنة فتوسطوا بين الطائفتين، بين القدرية النفاة والقدرية الغلاة. وكلامنا الذي سبق في هذا الباب هو على الصنف الثاني، على الصنف الأول، القدرية النفاة. نعم. فضيلة الشيخ، كثير من الناس عندما ننصحهم عن سير من الأحكام يحتسب ونقول إن شاء الله مقدر من البداية السليم وتركها من المعاصي. نرجو لقاء توفيق شهادة الجامعة عن هؤلاء والنصيحة لهم. هذا كلام الجبرية الذي يقول إن كان الله مقدر لي إني أصير مؤمن آمنت، إن كان الله مقدر لي إني لا أصير مؤمن لن أؤمن، هذا قول الجبرية والعياذ بالله. يقول ما الاختيار أنا، هذا يقول ما الاختيار، يجحد ما أعطاه الله من الاختيار ومن الحركة ومن القدرة ومن الإمكانيات، فهو جبري. هذا كلام الجبرية. إذا أحد يروح مع جهم بن صفوان يروح معه، هذا كلام جهم بن صفوان وغيره. أما أهل الحق وأهل السنة والجماعة يقولون أنت الآن تقدر أنك تصلي وتقدر أنك تصوم وتقدر أنك تتوب إلى الله، ما عندك، ما أنت العاجز. الإنسان العاجز أو الإنسان المكره أو الإنسان المجنون الذي لا عقل له، هذا لا يؤاخذ، رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يحتلم. فهذا ينكر له عقل وينكر له اختيار وينكر له قدرة ويجحد هذه الأشياء، هذه مكابرة. يقول إني مأسور، أنا مأسور ما أقدر أتحرك ولا أقدر أزين شيء، هل هذا صحيح؟ ما يقدر يتحرك، ما يقدر يصلي، ما يقدر يصوم، ما يقدر يعبد الله، هذا كذاب والعياذ بالله، جاحد لنعمة الله عليه. نعم. الجبرية يكفرون، نعم، دعاتهم وغلاتهم يكفرون، أما المقلدة منهم والمتأولون فيضللون. نعم. ثم إننا نقول لهذا الجبري اللي يقول إن كان الله يريد لي هداية اهتديت، نقول له أنت متناقض في كلامك، أجل إذا كنت تقول هذا اجلس وقل إن كان الله يريد أن يتعشى يجين الطعام وتعشى ولا من ثاني، إن كان الله يريد لي عيال الزوج تبي تجين وتدخل علي ولا ما تحرك ولا أتسبب شيء، ما يقول هذا أبدا، لازم يروح يدور الطعام ولازم يروح يدور التجارة ولازم يخطب المرأة ويتزوج ويعمل الأسباب. يقول أجل لا تسوي شيء، أجل اجلس ولا تروح تطلب طعام ولا شراب ولا تزوج ولا تعمل أي حركة، لأن إنسان الله مريد لك شيء يبي يجي كنت جالس، هل يلتزم بهذا؟ ما يلتزم بهذا إلا إن كان مجنون ما له عقل، مجنون ما له كلام ولا له اعتبار. نعم. لو اضربه واحد أليس يغضب ويطلب الانتقام والقصاص؟ يقول لا، هل قدر؟ شو لو طالب القصاص وهم قدر عليك؟ هل مقدر عليك؟ لا طالب قصاص ولا بشيء، خلى الناس يضربونك خلى الناس يقتلونك، خلى الناس يأخذون مالك، خلى الناس يدخلون بيتك، وقل هذا قضاء وقدر. هل أحد يخرب العالم كله بهذا؟ هل صحيح الكلام هذا؟ نعم. فضيلة الشريف، كيف جرى بعد حادثة آدم عليه السلام نبي الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له كيف تلومني أنا أنزل تحت سبع الله عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحادث آدم مولى فحادث آدم موسى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب في هذه الرسالة الاحتجاج بالقدر، عنوانها الاحتجاج بالقدر، وذكر فيها قصة آدم وموسى، وقال إن آدم لم يحتج بالقدر على فعل المعصية، وإنما احتج بالقدر على المصيبة التي أصابته، على العقوبة التي نزلت به بسبب المعصية، العقوبة وهي إخراجه من الجنة، لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ يسأله عن الآثر والمصيبة التي حصلت، هم يسأله عن فعل المعصية في الأول. فالاحتجاج بالقدر على المصائب هذا مطلوب، أما الاحتجاج بالقدر على فعل المعائب هذا ضلال ولا يجوز. لاحظوا هذا، الاحتجاج بالقدر على المصائب مطلوب. إذا أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أما الاحتجاج بالقدر على فعل المعائب وفعل المعاصي هذا لا يجوز، كما قلنا قريبا إن الإنسان له اختيار وله قدرة وله إرادة، يستطيع يترك المعصية لو أراد هذا، ما أجبر ولا أكره. نعم. قضية الشيخ، معنى هذا أن القدرية من المعنية من غير الغلاب لا يحكمون، وكيف لا يمكنون ينكرون الخلق، أولا ينكرون خلق الشهر وقصدنا هذا؟ ينكرون خلق أفعال العباد، ما ينكرون الخلق عموما، ينكرون خلق أفعال العباد، وقلنا إذا تعمدوا هذا يكفرون، إذا تعمدوا وهم يعرفون إنه باطل يكفرون بلا شك، ولذلك دعاتهم الدعاة منهم يكفرون لأنهم علموا الحق، أما المقلدة منهم والجهلة فهؤلاء يضللون ولا يكفرون حتى يبين لهم الحق، فإن استمروا وعاندوا وتعصبوا لمذهبهم بعد معرفة الحق كفروا. نعم. فضيلة الشيخ، من هم رجئة الفقهاء وهل لهم دخل في القضاء والقدر؟ ليس لهم دخل في القضاء والقدر، رجئة الفقهاء هم الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، إنما الإيمان قول واعتقاد فقط، قول باللسان واعتقاد بالقلب، والأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. هؤلاء مرجئة الفقهاء، لأن المرجئة على أربعة أقسام: المرجئة الغلاة الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة في القلب فقط، والقسم الثاني الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب، ما يكفي المعرفة، لازم من الاعتقاد بالقلب، ولو لم يتكلم ولو لم يعمل. هؤلاء هم الأشاعرة ومن نحى نحوهم. القسم الثالث من يقول إن الإيمان هو القول باللسان ولا يدخل فيه الاعتقاد بالقلب ولا الأعمال، وهذا قول الكرامية، الإيمان قول باللسان فقط ولا يدخل فيه اعتقاد القلب ولا عمل الجوارح. القسم الرابع هم مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان ولا يدخل فيه أعمال الجوارح، وهؤلاء أخف أقرب إلى السنة، ولذلك سموا مرجئة الفقهاء. أما أهل السنة فيقولون بقية أهل السنة، يعني جمهور أهل السنة، لأن مرجئة الفقهاء من أهل السنة، لكن جمهور أهل السنة يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ومرجئة الفقهاء لا يهملون الأعمال، لاحظوا هذا، لا يهملون الأعمال، يقولون الأعمال من لازم الإيمان، من لازمه ومن شرطه، لكنها ليست داخلة في حقيقته فقط، أنهم لا يهتمون بالأعمال ولا يهملونها. نعم. وليس الشيخ، هل الأمور تعين على قصد ما قدر الله الإنسان في قضاء القدر والأعمال في هل؟ هل المؤمن تعين على قصد مقصود الإنسان من قضاء الله في الدعاء وقت حال الشيطان القوي؟ فيها مقدرات قدرها الله على أسباب، إذا لم تفعل وقع القدر، وإذا فعلت اندفع القدر، مثل الدعاء، إذا دعا الإنسان دعا ربه فقد فعل السبب الذي يدفع عنه القدر، وإذا لم يدعو الله وقع عليه القدر. وهناك أقدار قدرها الله لا بد من وقوعها، ليست مبنية على أسباب. فالقضاء القدر يعالج بالقضاء، يعالج بالقضاء وبفعل الأسباب الواقية. ولهذا لما سافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه الصحابة إلى الشام، إلى الشام بعد فتح الشام، وبلغه بوقوع الطاعون في الشام، طاعون عمواس الذي ذهب فيه بعض الصحابة كمعاذ بن جبل رضي الله عنه، شاور عمر الصحابة هل يقدم على الشام أو لا يقدم، فأشار عليه بعضهم بالانصراف وعدم القدوم، وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، ومن كان في البلد فلا يخرج منها. فعزم رضي الله عنه على الانصراف وعدم المضي إلى الشام عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له بعض الصحابة يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله؟ قال نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله، كله قدر، هذا قدر وهذا قدر، فالقدر يعالج بالقدر. نعم، يعالج بالدعاء ويعالج بالقدر وهو فعل السبب الآخر. نعم. قضية الشريف، هل الساحر كافر؟ نعم، لا شك أن الساحر كافر، لأدلة من الكتاب ومن السنة. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. والله جل وعلا يقول عن الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إلى قوله سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. من اشتراه يعني أخذ السحر وترك الإيمان، ما له في الآخرة من خلاق يعني نصيب، والذي ليس له نصيب من الآخرة يعني الجنة هذا هو الكافر، دل على كفره. وقال ولو أنهم آمنوا واتقوا، دل على أن الساحر غير مؤمن وغير متقي، ساحر كافر، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، أبو حنيفة ومالك وأحمد على أن الساحر كافر. نعم. والشافعي رحمه الله يفصل يقول إن كان سحره من النوع الذي يكفر حكمنا لكفره كسحر اليهود وسحر الشياطين، وإن كان سحره من النوع الذي لا يفسر كالأعشاب والأشياء التي تتخذ فهذا يقتل حدا لكن لا يكفر، ولكن هذا القول فيه نظر، لأن الساحر لا يكون ساحرا إلا إذا استعان بالشياطين، ومن استعان بالشياطين فهو كافر، الساحر لا يكون ساحرا أبد إلا إذا استعان بالشياطين. والأعشاب والأشياء دي ما هي السحر، هذه أعشاب لكنها رموز بين، وكذلك اللي يخط خط أو يكتب حروف مقطعة هذه رموز للاستعانة بالشياطين وأسماء الشياطين. فالساحر كفر لأنه يستعين بالشياطين، والسحر من عمل الشياطين. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فمن الذي علم بني آدم السحر؟ أليس هم الشياطين؟ السحر من عمل الشياطين، فهو كفر كله ليس فيه تفصيل. هذا هو الصحيح. نعم. يحفظون بني آدم عموما ما دام آجالهم، ما دام لهم آجال لم تنتهي فالملائكة تحفظهم، فإذا انتهت آجالهم تخلت الملائكة عنهم ووقعت بهم الآجال، كما قال تعالى يحفظونه من أمر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فإذا أراد الله به شيئا أمر الملائكة فتخلت عنه فوقع به ما قدره الله سبحانه وتعالى. نعم. سبق لنا في هذا كلام طويل وفي أبواب سبق أنه لا يقال لولا الله وفلان، بل يقال لولا الله ثم فلان، لأن الواو معناها التشريك والجمع، بخلاف ثم فمعناها الترتيب، معناها الترتيب. فلا يقال لولا فلان، بل يقال لولا الله، لولا الله، أو لولا الله ثم فلان. أما أن يقال لولا فلان فهذا لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر كما سبق، من الشرك الأصغر وهو الشرك في الألفاظ. نعم. الحكم أن عمرتك صحيحة إن شاء الله، ما دام أن الأمر شك، مجرد شك، ولم تتيقن أن الإحرام أصابه شيء من البول، فالشك لا يؤثر، والأصل الطهارة والحمد لله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.